قناة حكاية تقدم من إصدارات المؤسسة العربية الحديثة روايات مصرية للجيب. سلسلة سفاري، العدد الأول، الوباء. تأليف دكتور أحمد خالد توفيق. مقدمة. سفاري مصطلح غربي تم تحريفه عن كلمة سفرية العربية، وحين يتحدثون عن السفاري فهم يتحدثون عن رحلات صيد الوحوش في أدغال أفريقيا. ولكن وحدة سفاري التي سنقابلها ها هنا كانت تصطاد المرض في القارة السوداء وسط اضطرابات سياسية لا تنتهي وبيئة معادية وأهالي متشككين. بطلنا الذي سنقابله دوما ونألفه ونتعلم أن نحبه هو دكتور علاء عبد العظيم، شاب مصري ككل الشباب اختار أن يبحث عن ذاته بعيدا وسط أدغال الكاميرون وفي بيئة غريبة وأمراض أغرب وأخطار لا تنتهي في كل دقيقة. في هذه الروايات نقرأ مذكرات دكتور علاء، نعيش معه في ذلك العالم العجيب الذي لم تنجح الحضارة في تبديل معالمه. سنلقى الكثير من الفيروسات القاتلة والسحر المجانين وأكلة لحوم البشر والمرتزقة الذين لا يمزحون وسرق الأعضاء البشرية والعلماء المخابيل. سنلقى كل هذا ونلقى محاولات طبيبنا الشاب كي يظل حيا وكي يستطيع في الوقت ذاته أن يظل طبيبا. تعالوا نلحق بوحدة سفاري في الكاميرون، تعالوا ندخل الأدغال ونجوب السفانة ونتسلق البراكين، تعالوا نواجه المرض مع فريق السفاري. مرحبا بكم، يبدو لي أنني رأيت هذه الوجوه من قبل، لا أدري متى لكني بالتأكيد قد قابلتها في مصر. إنني لن أنسى هذا الوجه الذي لوحته الشمس وهذه الآنسة التي تضع العينات وتعقص شعرها والزميل الذي قد تساقط شعر رأسه في عدة مواضع. هذه اليد القوية إنني أعرفها، تذكرتها على الفور حين صافحتك. هيه تعالوا إلى الداخل إلى حيث الظل، سأقدم لكم بعض عصير الليمون البارد ويمكنكم أن تستمتعوا بهواء المكيف المنعش وأن تنزعوا أحذيتكم لو أردتم. كلا لا تخجلوا من رائحة جواربكم، فالروائح الكريهة أمر معتادها هنا حتى لم نعد نلاحظه. كانت رحلة شاقة أليس كذلك؟ كيف جئتم؟ لابد أنكم ركبتم بعض عربات الجيب من يويندي، إنه لطريق مرهق للوصول إلى هذه القرية التي تبعد أميالا عن أنجاوانديري. هيه أنت، هل لك أقارب في شبينكوم؟ إن وجهك يذكرني تماما بأحد أطباء دفعتنا، كان من شبين الكوم وكان سمحا بشوشا ولكني نسيت اسمه للأسف. مرحبا بكم، اشربوا الليمون ولا تخافوا، فالليمون مطهر وهذا الماء قد سبق غليه، لابد من عمل هذا في المناطق الحارة. هل تتعاطون أقراص الوقاية من الملاريا؟ وهل تلقيتم لقاحات الحمى الصفراء والكوليرا والطاعون؟ أحسنتم صنعا، لن نترك شيئا للظروف كما تعلمون. لا تنسوا أن هذا الإقليم موبوء بذبابة تسيتسي التي تسبب مرض النوم. مضحك؟ لا ليس مضحكا على الإطلاق، فمن النادر أن يذهب المريض به إلى مكان آخر غير القبر. هناك كذلك أمراض عام النهر وكلا أزار وكلها ليست مضحكة إلى هذا الحد. ثم لا تنسوا الإيدز. مرحبا بكم. كلا أنا لا أحاول أن أكون مرعبا، فقط أنا أضع النقاط على الحروف. اسمي بالكامل هو علاء، علاء عبد العظيم، سني حاليا 29 سنة، أي أنني ولدت عام 1966، أعزب ولا أدخن. هذه اللحية محيطة بفمي؟ تسألون أسئلة غريبة، ولو لم تكونوا ضيوفي لقلت أن هذا ليس من شأنكم، لقد أطلقتها هنا ولا أدري سبب ذلك، وربما لا أبدو أكثر سنا أو أكثر علما، إن العينات مع اللحية تجعلك تبدو راهب علم، هذا مؤكد. لماذا جئت ها هنا؟ سؤال غريب يا باسم، أليس اسمك باسم؟ لنقل إنني لم أجد نفسي في مصر، هناك قصة طويلة تشرح هذا، لكن الحين ليس حينها. أنا سعيد ها هنا، أشعر أن الناس يحتاجون إلي وأشعر أنني مفيد، إنه موضع خطر بعيد وحياة شقة، لكن الأرض السوداء هي ما تعطي التفاح والظهور. هيه ارفعي صوتك فأنا لا أسمعك. ماذا؟ تسألين عن أكلة لحوم البشر؟ إنهم موجودون في الجنوب الشرقي، لا تنسي أننا نجاول الكونغو، لكني لم أرهم ولا أتمنى أن أراهم. نعم، هي تجربة غريبة يخوضها شاب مصري ها هنا، لكن هناك سوائي المئات ممن يعملون مع منظمة الصحة العالمية وصندوق التعاون الإفريقي وأطباء بلا حدود. فقط أنا المصري الوحيد الذي يعمل في جهاز سفاري. إن أشياء غير عادية ستحدث حالا، لكم أن تراهنوا على ذلك. الفصل الأول، عوامل طرد. شاب مصري آخر من الذين يملؤون الطرقات في ليالي الخميس يقف في شرفة دارهم عصرا بسروال المنامة والفانيلا الداخلية، وجواره على الأرض تقع هرته مشمشية اللون ناعسة العينين تقر. يأتي أصدقاؤه ينادونه من الشارع مصفرين، فيهرع باحثا عن قميصه الذي أخذه أخوه وخرج غالبا. يفتح درج مكتبه الذي يحوي كتب مصطفى محمود وأنيس منصور بحثا عن زجاجة البروت ذات القلادة المعدنية. يغمر وجهه بالعطر ثم يخرج وفي جيبه 5 جنيهات، عليه أن يبقي منها أكبر قدر ممكن. شاب يدخل السينما ويتشاجر لأن رواد الترسو يقذفون الصالة بلفافات التبغ المشتعلة، ثم يخرج مع أصدقائه ليتشاجر من جديد معهم، لأن كل منهم يصر على أن الحسناء التي ترتدي الجنس ابتسمت له هو بالذات. شاب مصري آخر قضى أعواما في دراسة الطب، واعتاد على أن يناديه الجيران ليقيس ضغط أم ممدوح في 4 صباحا حين تصر على أنها تموت، وهي بالمناسبة تموت منذ 20 عاما، ويتخرج في الكلية ثم يمر بسنوات التجنيد، ويجد نفسه طبيبا مقيما في مستشفى صغير من مستشفيات الأقاليم. هذا الشاب هو بالصدفة أنا. شاب مصري آخر يقضي مسيته في النبجيات ثم يصعد إلى مسكن الأطباء الذي يحوي منضدة وفراشين وبرص وصرصورين وتلفزيون من القرن 14 بلا صوت ولا صورة، ولكن حالته ممتازة بالرغم ذلك. يسمع كلمات هامسة من التمرجي فيفكر ويفكر ثم يقتنع فيذهب لتفقد موقع العيادة. هناك كومتان من القمامة، العيادة تقع بجوار الكوم الأكبر، فلا يبقى سوى اللافتة. لافتة يكتبها بسيوني خطاط المستشفى بخطه الرديء: دكتور علاء عبد العظيم، بطنة، حميات، أطفال، نساء وولادة. ويأتي 4 مرضى، فإذا هم جميعا من أقارب بسيوني وكلهم لا يريدون الدفع. وتمر الأيام ثم تظهر نسرين، وهي كما هو واضح طبيبة شابة حسناء لا يحيط بأصبعها أي قيد ذهبي قبيح، وهي تخاف كل شيء وتحتاج إلى الجميع، لهذا كان لابد أن يهيم بها حبا. ويحدث كل ما هو متوقع في هذه الأمور: الزيارة الليلية لدارها مع الحاجة وشقيقه الأكبر، والجلسة الطويلة إياها، والبونبون المشحم الذي يلتصق بالأصابع والأسنان، ثم السؤال عن الإمكانيات المادية: الراتب 120 جنيها بالتمام والكمال، العيادة تدر 200 جنيه قابلة للزيادة، وسأشتري جهاز رسم قلب بالتقسيط من معرض النقابة، هذا سيجعل عهدا من الرخاء يبدأ. هنا يخبرك الأب في أدب أن 400 جنيه هي صالحة جدا لبدء عهد من الرخاء للصراصير، لكنها لا تفتح بيتا في الهندراوس. طبعا لا توجد شقة باعتبار أن شقة الحاجة واسعة بما يكفي. وحين تنتهي المقابلة يعرف جيدا أن طلبه قد رفض. شاب مصري عادي جدا، أليس كذلك؟ إن جراح القلب شيء مسل، وهي طريقة مضمونة لتجد ما تفعله في الأمسيات الهادئة: تتألم، تكتب شعرا رديئا، وتحسو أقداح القهوة والشاي الثقيل مرددا سيرون جميعا الأوغاد، وتستمتع بلذة أن تكون مظلوما لم يفهمه أحد. لكنك تدرك أن الأمر جد خطير، فراتبك ودخل العيادة غير قابلين للزيادة، وأسعار الشقق مرعبة. إن طريقك طويل ضيق يمتد إلى ما لا نهاية، بمعنى أنك لن تجد انفراجا ولو مشيت 1000 عام. يقولون أن الأمل موجود، لكنك لا تجرؤ على الاعتراف بذلك، وفي الوقت نفسه يبدو اليأس شيئا مبتذلا ومستهلكا. وتواصل ما تفعله الحيوانات دائما، البقاء حيا. يسألك أهل المرضى عن سيارتك فتقول إنها في عمرة، ولهذا عليهم أن يدبروا لك وسيلة انتقال. تسألك الممرضة السمراء ذات العينين الراقصتين، عما إذا كنت مضربا عن الزواج فتدعي أنك لا تفكر فيه قبل أن تظفر بمكانة علمية مرموقة. يسألك الجميع عن النجاح فتقول إنه قريب جدا. أنا شاب مصري عادي جدا، أليس كذلك؟ كنت تزداد عصبية وتزداد ضيق صدر، ربما كنت سترحل في جميع الظروف إلى الشرق أو إلى الغرب، أو ربما لأعلى حتى ولو لم تظهر عفاف في حياتك، لكنها بالتأكيد قامت بتعجيل ما حدث. إنه الخطأ الشائع لدى صغار الأطباء، عفاف فتاة شابة في 17 من عمرها، آلام في صدرها في الناحية اليسرى، فحصها صاحبنا ورأى أن الأمر لا يزيد عن آلام روماتيزمية تحدث كثيرا، لكن الحالة تزداد سوءا، وفي المساء علم أنها في المستشفى مصابة باحتشاء بطيني. بلغتنا نقول أن جزءا من عضلة قلبها مات، ويبدو أن شيئا ما لم يكن على ما يرام في شرايينها التاجية، وهي حالة نادرة في سنها. كان هناك طبيب أكثر حذقا وأكبر سنا رآه وتساءل لماذا لم تزل ألمها مع أدوية الروماتيزم، وقام برسم قلبها فعرف ما عرف، ولم تمت عفاف، ولو ماتت للحقت بها، لكنك طفل لا يسمح لنفسه بالفشل ولا يلتمس لنفسه الأعذار. لكل جواد كبوة، وحتى هومر يحني رأسه كما يقول الإنجليز، لكن كبوة الطبيب قد تكون قاتلة. وشعرت أنك لم تعد قادرا على ممارسة مهنتك في هذه المدينة الصغيرة. بالتأكيد يرمقك الجميع ويتهمسون كلهم، كلهم يعرفون، كلهم يتهكمون، وكانت هذه هي عوامل الطرد. الفصل الثاني، عامل جذب. كان إعلانا في جريدة يومية، وكان مكتوبا بالفرنسية. أنا أتكلم الفرنسية وأكتبها أفضل من كثيرين في ظروفي، ربما لأن هذه اللغة كانت تبهرني دوما بقيودها في القواعد والنطق. لست أدري كيف يسب الرعاع بعضهم في الفرنسية مرغمين أنفسهم على ضم الشفاه ودقة تصريف الأفعال. المهم أنني عرفت أنهم يريدون أطباء للعمل في إفريقيا، وبدأ لي هذا جديرا بالتجربة. أرسلت أوراقي وطلبوني للمقابلة الشخصية. كنت متأنقا، وكان هناك بعض السادة متأنقين بدورهم الفاخرين جدا. أنا لا أعرف شكل باستير، ولكني أشك في أنه كان معهم في تلك القاعة. ودارت محادثة فرنسية عن ظروفي وعن دراستي وعن السبب الذي يجعلني أعتقد أنني صالح للعمل في أفريقيا السوداء. ثم قال لي أكبرهم سنا وعلاهم مقاما كما هو واضح أن أفريقيا ليست مكانا للسياحة، خاصة حيث يفترض أن تذهب، فما الذي يدعو شابا مثلك لترك حياة المدينة إلى هناك؟ قلت له وأنا أزن كلماتي جيدا، ربما لأنني لم أجد ذاتي هنا وأريد البحث عنها في الأحراش. سألني وهو ينزع عيناته ويغمض عينيه إرهاقا، وما هو المبدأ الذي ستسير عليه هناك؟ فكرت حينا ثم قلت العبارة التي اجتهدت أسبوعا في تأليفها وإعرابها، إن حياة الإنسان ورفاهيته هي المبدأ الوحيد الذي يستاهل أن نحققه بأي ثمن. تبادلوا الكلمات همسا، ثم رأيت الرضا على وجوههم. قال لي محاوري ووضع عيناته من جديد، نحن لم نتفق بعد بشأنك، ولكن لو تم قبولك سيتم ضمك إلى وحدة سفاري للأمراض في المناطق الحارة. هل سمعت عن سفاري؟ كدت أرد بالإجاب، لكني خشيت أن يكون قد نصب لي شركا ما، لذا هززت رأسي نفيا وأنا آمل ألا يكون الجهل خطيئها هنا. قال كأنما يتوقع عدم معرفتي، إن سفاري منظمة دولية تعمل على ملاحقة المرض في أحراش أفريقيا وأدغالها. قلت هل هي تابعة لمنظمة الصحة العالمية؟ قال لا، ولا اليونيسيف، إنها مستقلة تماما. قلت هل تمويلها يهودي؟ تبادل النظرات مع أصدقائي ثم قال في ضيق، إن معاداة السامية غير واردة هنا. قلت مصمما على توضيح هذه النقطة، أرجو المعذرة، لكني أرجو أن تسمح لي بالكلام بصراحة. تفضل. قلت لقد اعتدنا على أن يكون تمويل هذه المنظمات الغامضة يهوديا، لا بأس أنا موافق، لكن في كل مرة يتضح لنا أن الفارق بين اليهودي والصهيوني باهت جدا أو غير موجود. أنا لا أخلط بين يهودي وصهيوني، لكنهم هم الذين يخلطون. الصهيونية تعني عندنا معشر العرب إسرائيل ولا شيء سواها. قال في ذات الفتور، أفهم وجهة نظرك، لكن داني يؤكد في أمانة أن سفاري تمول من بعض أثرياء الولايات المتحدة وبنوك سويسرا وبعض دول الخليج. لا يوجد رأس مال صهيوني في الموضوع إذا كان هذا ما يقلق. ثم نولي منشورا مطويا طبع على ورق مصقول وقال: هنا تجد تاريخ سفاري وكيفية إنشائها، حاول أن تقرأه في عناية. قلت: وأين سأعمل في حالة القبول؟ قال: في الكاميرون أو الجابون غالبا، وأرجو أن تبقى على اتصال بنا في الأيام القادمة. وخلع عيناتي بمعنى أن المقابلة قد انتهت. نسيت كل شيء عن الموضوع في الأيام التالية، فمن المؤكد أن كلامي عن اليهودية أحنق الرجل. ربما كان هو ذاتي يهوديا، لكن لا حيلة لي في هذا. لا أريد أن أنزلق بحسن نية إلى منظمة دولية مريبة ثم أجد أنني صرت رقما إحصائيا تفخر به إسرائيل حين تتشدق بعدد العرب الذين يتعاونون معه. لكن الهاتف دق في بيت أبي يوما، وعرفت أنهم يريدونني لاستلام تذكرة الطائرة وإعداد أوراقي. رباه بهذه السرعة؟ عندها شعرت بأحشائي تتقلص، والمرة الأولى أدرك أن السفر ليس بهذه السهولة التي كنت أحسبه بها. وسفر لأين؟ ليس إلى أوروبا حيث يسافر مئات الدارسين، ولا إلى الخليج حيث يسافر آلاف من الأطباء الشبان، بل إلى الكاميرون. الكاميرون التي لا أعرف موضعها على الخارطة، ولا أعرف أن أحدا زارها قط. وهرعت إلى الأطلس ودائرة المعارف، أعرف شيئا أو شيئين عن هذا البلد. ثم هرعت أفتش عن المنشور الخاص بسفاري الذي لم أعد أذكر أين وضعته بعد عودتي من المقابلة الشخصية. ها هو ذا: وحدة سفاري، سنلاحق الأمراض في أفريقيا السوداء كما لاحق أباؤنا الأسود والنمور في رحلة السفاري. كانت هذه كلمات البارون فون رامشتيت عام 1857 لضيوفه في فيينا، وهو يضع البذرة الأولى لمنظمة سفاري التي وضعت على عاتقها محاربة الوباء في قارة محرومة من الخدمات الصحية. واحتاج الأمر إلى 100 عام كي يتحقق الحلم. فغدت سفاري منظمة دولية لها صلة مباشرة بالصحة العالمية ومركز CDC السيطرة على الأمراض المعدية. وصار لدى سفاري ميزانية هائلة تبلغ مليارا من الدولارات، ويعمل تحت لوائها أكثر من 1000 طبيب في أكثر من 15 بلدا إفريقيا. ولقد تمكن أطباء سفاري من اكتشاف 3 فيروسات جديدة وسلالة غير معروفة من الديدان الاسطوانية، ووصفوا وباء ناكالانجا في أوغندا، كما أنهم أنقذوا الألوف من ضحايا الحروب الأهلية في زائير وليبيريا ورواندا. وبهذا يضيف أطباء سفاري الكثير إلى رفاهية الجنس البشري وتقدمه، ويثرون علم الطب باكتشافاتهم التي لا تنتهي. لقد اشتهر ألبرت شفايتزر الطبيب والفيلسوف العظيم في أرجاء إفريقيا، وهو الذي لم يكن يحمل سوى أدواته الطبية وكتابه المقدس ومسرحيات شكسبير وعلما لا حدود له. اليوم يحاول 1000 طبيب من كل الجنسيات أن يصيروا 1000 ألبرت شفايتزر. قرأت المنشور وبدأ ذعري يتضاءل، ثم بدأ بعض الحماس ينمو وينمو. بدأت أشعر بأنني ربما واجد ذاتي هناك، وقضيت الوقت كما لكم أن تتوقعوا في توديع الرفاق وحزم حقائبي وشراء ثياب داخلية بدل تلك التي قبلها الغسيل، وجوارب غير مثقوبة، وفرشاة أسنان جديدة. وفي مكتب سفاري أعطوني عددا لا بأس به من التطعيمات، وأعطوني أقراصا للوقاية من الملاريا وعام النهر والفلاريا، مع قائمة من التعليمات بصدد الطعام وشرب الماء. النصيحة الأهم هي أنهم قالوا لي: لا تأكل أي طعام لا يتصاعد منه الدخان، الخضروات الطازجة محرمة كالجحيم. كنت أشعر بأنني تحولت إلى مزرعة بكتيريا حية، وأن جهاز المناعي يصرخ احتجاجا من كل الأجسام المضادة التي يطالبونه بأن ينتجها. أعتقد أن الحمى الصفراء ليست أكثر فظاعة من لقاحها. وفي ليلة السفر لم يقبض لي جفن، وفي 6 صباحا سمعت من تحت شرفتي كلاكس: يا واد يا دؤدؤ يا ابن الإيه، الذي يستعمله أشرف صديقي، وهو جزء من ثقافته اكتسبه من سائق اللوري ويفخر به كثيرا. كان هذا هو موعد الانطلاق إلى المطار. حسنا، لا داعي لوصف لحظات الوداع، فالحقيقة هي أنه لم يكن هناك وداع، لأنني عبرت الصالة سريعا وسط الوجوه الواجمة. لن تكون هناك قبلات ولا دموع، الأغبياء فقط يطيلون عذابهم بهذه الطريقة. كلا، لا داعي لأن أنظر إلى أمي، فقط أراها في ركن النظر بقعة داكنة ترتجف وربما تنهنه مع السلامة. قلتها وحملت حقيبتي الثقيلة الوحيدة ورحت أترنح في الدرج نازلا. وبعد دقائق كانت سيارة أشرف المتهالكة تهرع ملهوفة إلى المطار، ولم يقل أشرف شيئا، لهذا قررت أن أقول أنا: أشرف، أنا مضطر لهذا، فمصر أضيق من أن تتسع لي. قال دون أن يبعد عينيه عن الطريق: لكن الكاميرون ليست بالاتساع الذي تحسبه، أنت الأحمق الوحيد الذي يفر من وضع سيء إلى جهنم ذاتها. قلت: وهل سمعت عن أحد زار الكاميرون؟ من قال إنها جهنم؟ قال: أدغال وملاريا وحمى صفراء، وراهن على أن النمور ستلتهم مؤخرتك قبل أن تعود إلى هنا نادما وتبحث عن عقد عمل في الخليج. قلت: إن الراتب $1000 في الشهر. قال: هذا جميل، لكن لابد أن تكون لك يد لم تتآكل من الجذام كي تتقاضى الراتب بها. تنهدت في سأم وعدت أراقب الطريق. لن تلتهم النمور مؤخرتي ولن يأكل الجذام يدي، أنا أعرف أنني سأنجح، حتما سأنجح. وارتفعت الطائرة لتعبر الفجوة بين عالم. الفصل الثالث. أنجاوانديري من الأدن المهمة التي تقع شمال الكاميرون، ولأنها في الشمال فهي دانية جدا من حدود تشاد ونيجيريا. إن أنجاوانديري هي بشكل أو بآخر أقرب إلى مدينة نيجيرية منها إلى مدينة كاميرونية، والواقع أن جنوب نيجيريا هو أصلا جزء شمالي من الكاميرون تم ضمه إلى الأولى بعد الحرب العالمية الثانية. أما ما نعرفه باسم جمهورية الكاميرون المتحدة فقد انضم إلى مناطق النفوذ الفرنسي في الجنوب، وكانت المنطقة التي بدأت عملي فيها تبعد أميلا عن أنجاوانديري لكنها في نطاقها، كما أن الوحدات الريفية المحيطة بالمركز عندنا تقع تحت الإدارة الصحية لهذا المركز. والآن دعني أقدم لك وحدة سفاري في هذه المنطقة التي تعتبر الوحيدة من نوعها في الكاميرون. يشبه مبنى سفاري حرف L، ويقع في مساحة أنيقة من الحدائق المعتنى بها جيدا، وتحيط به شبكة من الطرق الممهدة. الخلاصة أنه يبدو كقطعة من أوروبا ولا علاقة له بكل الفقر والتوحش المحيطين به. توجد بعض السيارات من طراز لاند روفر وعربة إسعاف وعربة أو اثنتين من طراز بيجو تخصها مدير الوحدة. فإذا سمحت لي بأن ندخل المبنى يمكننا أن نجتاز ممرا مرصوفا يزدان على جانبيه بالزهور التي يؤسفني أنني لا أذكر اسمها. في النهاية تجد بابا زجاجيا كتب عليه بالفرنسية ادفع، فتدفع لتجد نفسك في قاعة استقبال مكيفة الهواء، وموظفة استقبال أفريقية تسألك في شك عن وجهتك: كلا، المرضى لا يدخلون من هنا، بل هم يقصدون العيادات الخارجية والطوارئ، وكلها موجودة في الطبق الأرضي من المبنى في الذراع الطويلة لحرف الإل. فلو سمحت لي بالخروج من باب الخلفي للاستقبال لرأيت مشهدا غريبا يتناقض مع كل هذا الثراء وهذه الأناقة. ستجد أطفالا يعوون كالذئاب متعلقين في أثداء أمهاتهم الضامرة، وشيوخا مكفوفين بفعل الجذام يتكئون على عصيهم بأيدي متآكلة، وشابة سوداء محمولة على محفة في غيبوبة عميقة ربما بفعل مرض النوم أو الملاريا المخية، وشابا يتحامل على ساقه التي تنزف دما من جرح يشي بأنه نهش بأنياب وحش. هل لي خبرة في طب الطوارئ؟ بالطبع لي، وخبرة هائلة. إن من لا يجيد طب الطوارئ في قلب أفريقيا هو حتما أحمق. ثم أن الأمر يحتاج إلى سعة خيال، فالتعامل مع من التهمت التماسيح ذراعه أو سقاه الساحر منقوع الكسافة المسموم لهو أمر لا تجد في الكتب. لكن حكايتنا اليوم ستكون في معزل عن الحميات، صبرا فلم يأتي الوقت لهذا بعد. لدينا في وحدة سفاري 100 موظف، إنها وحدة ضخمة حقا، لكن الوجوه التي يمكن أن تعلق بذاكرتك لا تتجاوز 10 وجوه، وأنا لا أتعامل إلا مع هؤلاء أو أتجنب التعامل مع بعضهم بالذات. سأقدم لك واحدا واحدا: بروفيسور موريس بارتليه، رئيس الوحدة، فرنسي صميم. كنت أتمنى أن أقول إنه يبدو كباستير لكنه في الحقيقة شيء بديم مترهل يبدو أقرب إلى الزبد منه إلى الإنسان. يقولون أنه عبقري في علم الميكروبات وأنه من سادة معهد باستير. الحق أنني لم أجرب هذا، ولم أقرأ اسمه قط في أي مكان إلا على جدار مكتبه. وهو كرئيس لا بأس به، ولكن تعبه تلك الحاجة الملحة إلى تبرير نفسه وأفعاله، مما يشي بضعف أصيل في الشخصية. بروفيسور كارلو ساباتزاني، إيطالي، جراح بارع حقا ولطيف المعشر كما يصورون الإيطاليين في الأفلام الخفيفة، وسيم كالشمس، ثرثار كببغاء الأمازون، ذكي كالشيطان. بروفيسور أرثر شيلبي، أستاذ طب المناطق الحارة الأمريكي، وهو أمريكي جدا جدا، بارع في علمه لكنه خبيث، وأنصحك ألا تثق به كثيرا. بروفيسور ديفيد جيديون، إنجليزي وأستاذ علم الأمراض، واضح لكل من قرأ التوراة أن اسمه يفوح بيهوديته كنجمة سداسية. رجل وقور وصمود، لكنه بالتأكيد لا يطيق رؤية ظلي على الأرض، كأنما أنا من بغض طلعتي أمشي على كبدي. بروفيسور هانس شيفرن، ألماني تخصص في علم المناعة وقد عمل لفترة في معامل شركة شيرنينج وهو حجة في علمه. دكتور إبراهام ليفي، شاب إسرائيلي، طبيب شاب تخصص في طب العيون، وأنا لا أطيقه وهو يمقطني. علاقة بسيطة جدا أدركها الجميع ها هنا، لهذا يحاولون أن يبعدون عن أي عمل مشترك. دكتورة برناند جونز، زهرة سفاري ودلوعة المستشفى، وهي طبيبة أطفال بارعة الحسن، ويبدو أنها تعتبرني صديقها، وأنا فخور بذلك كما لك أن تخمن. هي كندية وتعشق الأطفال إلى حد الخبال. دكتور ماي فايلين، زهرة أخرى من الصين، ولا أحد يفهم لغتها الفرنسية ولا الإنجليزية، ولا أستبعد أن أكتشف فيما بعد أنها ليست طبيبة، وأنها لا تدعى ماي فايلين، وأنها غير مختصة بأمراض النساء والتوليد، لكن الكل يحب وجودها هنا. دكتور دولا لوبولو، من الأطباء الأفارقة القلائل ها هنا، وهو مختص بالأمراض الباطنة، لكن عمله الأساسي هو أن يشرح لقومه ما نريد منه، ثم يشرح لنا لماذا لا يطيعنا قومه، وعامة لا يمكن الاستغناء عنه لأنه خبيرنا ومترجمنا ومرجعنا في عادات الأهالي وحاجاتهم النفسية. ربما كان هؤلاء هم الوجوه البارزة المرموقة في وحدة سفاري. أما من بقي في المستشفى فدورهم شبيه بدور الكومبارس المتكلمين في فيلم سينمائي ضخم. هل أنا من الأبطال أم الكومبارس؟ إنني أترك لكم تحديد الإجابة في الصفحات القادمة. والحقيقة ها هنا هي أن سفاري آلة عملاقة، فيها تروس كبيرة وتروس صغيرة، لكن كل ترس يؤدي عمله في موقعه بالذات، وغيابه سيؤدي حتما إلى تعطل الآلة، فلا يهمني حجم ترسي كثيرا. رباه إنهم بحاجة إليها هنا. الفصل الرابع، العيون التي تقطر دما. سمعت المرأة الحشرجة فهرعت إلى الكوخ لترى، كانت قد انتهت من نشاطها اليومي الصباحي المعهود، فقامت بملء الجرار وحلب الماعز، وخبزت معجون الموز، وطحنت الحبوب، وأشعلت الموقد، وقد حان الوقت لتنعم ببعض الراحة. لكنها سمعت صوت الحشرجة، فهرعت إلى الكوخ لتجد جومبا زوجها راقدا على الأرض يتلوى. كانت تعرف أنه لم يكن على ما يرام ليلا، كان محموما وعيناه كقدحي دم، وكان يهذي نوعا، لكنها في هذا الصباح عرفت أنه مريض جدا، الدم يسيل من فتحات جسده التسعة كأنه كيس دم قد تم ثقبه في مواضع عدة. سألته عما به بلغتها البانتويدية الغليظة، فراح يردد دون كلال أن ما به هو دواء قوية، والدواء لمن لا يعلم هي السحر الأسود عند الأفارقة، وهي لفظة موجودة في كل موضع في أفريقيا السوداء. الأطفال يموتون بالإسهال بسبب الدواء، الشيوخ يلفظون أنفاسهم ليلا بسبب الدواء. إن الأفارقة لا يؤمنون بالمرض ويعتقدون أن السحر هو التفسير الوحيد لأي شيء سيء، وهكذا لم يعد أحد قادرا على إنقاذ زوجها سوى السحر. هرعت إليه في كوخه وكانت جالسا كعادته أمام قدر كبير يداعب قلادته الملأة بأنياب القطط الوحشية ويترنم للأرواح، وكان وقورا يريد الحفاظ على البرستيج المهني الخاص به، لذا اشترط عليها أن تجلب له المريض حيث هو، على الأساس الشهير اللي عايزني يجيني أنا ما بروحش لحد. وتعاونت مع 4 رجال أقوياء على حمل زوجها الذي ينزف من فتحتي التسع إلى الساحر في كوخي، قام بفحصه بدقة وفتح فاه وأدخل إصبعه في أنفه فخرج ملوثا بالدم، ثم بدأ على وجهه الذي يلتمع بالعرق أنه فهم. آه، دواء. لم يكن في هذا من جديد، لكن الساحر أعلن أن الأرواح الشريرة قد سكنت جسد زوجها وعليه أن يطردها. سيكون هذا عملا شقا، لكنه سيؤديها عن طيب خاطر مقابل 3 دجاجات بياضة. وتم الاتفاق سريعا، فحملوا جسد المريض الذي يتساقط منه الدم دون جروح إلى ساحة القرية وأرقدوه هناك. واحتشد الغلمان العراة يرمقون المشهد في استمتاع. وكعادة السحرة في هذه المناطق، قام الرجل بوضع وعاء خشبي هائل الحجم على صدر المريض، ثم وضع قدمه الحافية على بطنه ورفع نبوته في الهواء وراح يهوي به بعنف ليدق دقا حثيثا على الوعاء كأنه يسحق الحبوب في الهاون. إنها الطريقة المضمونة لطرد الأرواح الشريرة، لأنه ما من روح تحترم نفسها يمكن أن تتحمل كل هذا الصخب، بل أن هذه الوسيلة قد تؤدي لطرد روح المريض نفسه. وقد كان، فبعدما دقا استمر بضع دقائق، كف الزوج عن الأنين والحركة، وبدا واضحا للواقفين أنه لن ينهض ثانية. أعلن الساحر أن الرجل قد مات لأن جسده شرير يأبى ترك الأرواح، ودعا إلى التفرق لأنه ما من شيء آخر يمكن عمله. وعندما أقبل المساء، كانت المرأة تشعر هي ذاتها بأنها ليست على ما يرام، وعند عصر اليوم التالي كانت قد ماتت. وشهد الأسبوع التالي أحداثا غريبة. في البدء شعر الساحر نفسه بسخونة وتوعك، وكان يعرف أن الأرواح الشريرة لا تجرؤ على الدنو منه، لهذا لم يسمح لأحد أن يدق الهون الخشبي فوق صدره. كان واثقا من أن أحد أعدائه دس له السم، لهذا انفرد بنفسه في الدغل المجاور للقرية وراح يحاول القيء مستعملا مزيجا من الأعشاب صنعه بنفسه. بيدو أن المحاولة لم تسفر إلا عن تفجير نافورة دم من أحشائه، ومن عينيه سال الدم مرارا. ووجدوه في الصباح جثة هامدة في الدغل. وهنا فقط بدأوا يشعرون بأن الأمور ليست على ما يرام، فهذه دواء غير معتادة، دواء مستوردة عنيفة الوطأ. لقد مات الساحر، وقرية بغير ساحر هي قرية منتهية. لذا سارعوا بتعيين ساحر مرتجل يمت بصلة قرابة للزعيم، وهو للأسف لا يحفظ تعويذ الشياطين كلها، ولكن ما باليد حيلة. واتضحت عدم كفاءة الساحر في الأسبوع التالي، فقد بدأت الوفيات تزداد، كلهم مصابون بالمرض الذي قرروا تسميته بكافاموجورو، يبدو أن معناها العيون التي تنزف دما، وهي تسمية ملائمة جدا. وفي كل مرة يبدأ المرض بسخونة وألم في العضلات واحمرار في العينين، وبعد يوم أو أقل يبدأ النزف الذي يقتل خلال ساعات أو يوم آخر في أفضل الظروف. رباه، لقد كان وباء ألعن من أي وباء عرفوه. يموت المريض في الصباح ويموت لحاده في الصباح التالي، ويموت لحاد اللحادين في الصباح بعد التالي. وأحيانا كان الرضيع يشكو من الحمى ثم تموت أمه بالداء بعد ساعات، ربما يعيش بعدها يوما قبل أن يأتي دوره. لقد عم الهلع والرعب القرية الآمنة، وفي ذعرهم لجأ الأهالي إلى أول خطأ في علم الطب الوقائي، بدأوا يهجرون قريته. كان عدد سكان القرية 300، مات منهم 40 في أسبوع واحد، وراح 100 يحاولون الرحيل سريعا. لا أحد يلومهم، لكنهم بهذا ينشرون العدوى في أرجاء البلاد. كانوا عازفين عن حرق الجثث، فديانتهم تحرم هذا حتى لا تتعقبهم الأرواح، لهذا كانوا يدفنون الموتى جالسين بطريقتهم البدائية، ولم يكونوا يلمسونهم، لا لأن الوقاية تقتضي ذلك، ولكن لأن قوانين التابو الصارمة تجعل لمس الموتى جرما فاحشا، ولعل هذا خير ما فعلوا في هذا الموضوع. وسرعان ما بدأ التفاعل المتسلسل الفيزيائي الشهير، بدأت حالات المرض تظهر في 3 قرى، ثم راحت كل قرية تشع الداء إلى ما حولها. وفي نهاية شهر منذ سمعت المرأة حشرجة زوجها، كانت هناك 6 قرى تعاني من العيون التي تنزف دما، وكان لابد للسلطات أن تشعر بالأمر. فهناك حالتان في مستشفى مروة في الشمال أثارت حيرة الأطباء بكل هذا السيل من الدماء والنهاية الصاعقة التي لا تبقي ولا تذر. لكن المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية شعر بأن الأمر يبدو مألوفا، وتمت عدة اتصالات مع مركز CDC، وبدأت لفظة إيبولا ولاسا تترددان. الفصل الخامس، عقد الحميات النزفية. يقولون أن الفترة بين عامي 1967 و1977 هي بحق عقد الحميات النزفية الفيروسية، وخلفت هذه الفترة المرض وعذاب الاحتضار من أوغندا حتى ألمانيا الغربية ومن نيجيريا إلى سيراليون. لعل الحمى الصفراء هي أقدم الحميات النزفية المعروفة، فالكل يعرفها منذ قرون، لكنها كانت دائما موضعا للخلط مع الملاريا. وفي عام 1967 حدثت واقعة كئيبة، حيث تم استيراد عدد من القرود الخضراء من أوغندا إلى ماربورغ في ألمانيا الغربية وقتها، وسرعان ما ظهرت أعراض الحمى النزفية بين عمال المختبرات في ماربورغ، وحدثت وفيات عديدة. لهذا أطلقوا على الفيروس اسم فيروس ماربورغ. وفي عام 1969 كانت ممرضة بإحدى الإرساليات في لاسا شمالي نيجيريا تتنزه في الحديقة، وكان خطأها الوحيد أنها فعلت ما تفعله أي أنثى أخرى في حديقة، اقتطفت ظهرة فجرحتها شوكتها، وكانت هذه فاتحة خير لواحدة من ألعن الفيروسات النزفية التي عرفها التاريخ، فيروس لاسا. فقد أصابتها الحمى وتقرح حلقها، ثم توفيت في مستشفى بنجهام التذكاري في السودان. بعد هذا بأيام أصيبت صديقتها لورا واين التي كانت تقوم بتمريضها، وسرعان ما لحقت بزميلتها بعد 10 أيام من مرض الأولى. بدأت الوفيات تزداد، ولم يتم نجاة الممرضة ليلي بينو إلا حين تم نقلها إلى الولايات المتحدة وإدخالها العناية المركزة في مستشفى كولومبيا. كان المرض مروعا إلى حد أن كل من تعامل معه أصيب بالعدوى، وتوفي عاملان في جامعة ييل حتى أن الجامعة منعت أي بحوث عن فيروس لاسا بعد ذلك. وبدأت حالات غامضة تظهر في أوروبا، لكن أسوأ الحميات النزفية طرا كان ينتظر دوره ليظهر عام 1976، وذلك في زائير والسودان، وكان يحمل اسم إيبولا الذي ينتمي لنفس أسرة الفيروسات الخيوطية التي قدمت لنا فيروس ماربورغ من قبل. واختتم عقد الحميات النزفية بحمى الوادي المتصدع في مصر، حيث أصيب به 100,000 مريض في عام 1977، وقضى على المئات بسبب النزفة أو التهاب المخ، ومن عاشوا كفت أبصارهم للأبد. لكن إيبولا ولاسا وماربورغ ما زالت في أفريقيا تنتظر، وكلنا نعرف أن حمى الوادي المتصدع عادت إلى مصر في التسعينات لتحدث وباء رهيبا. وتتعامل السلطات الإفريقية عامة مع محاولات الغرب للتدخل في موضوع الحميات النزفية بحساسية شديدة، ولقد أطلق اسم فيروس إيبولا نسبة للنهر الموجود بين السودان وزائر، لأن الحكومتين رفضتا في غضب أن ينسب الفيروس إلى قرية ماريد السودانية أو يامبوكو الزائرية، وهكذا اضطرت CDC لإيجاد حل وسط. أما نيجيريا فاتهمت بريطانيا باختلاق فيروس لاسا لتقضي على مهرجان الثقافة السوداء الذي عقد في لاغوس عام 1977. إذا أضفنا إلى هذا المعتقدات الدينية الوثنية وصعوبة المواصلات وفقر الإمكانيات وعدم تعاون الأهالي، لأدركنا حجم مشكلة الحميات النزفية وصعوبة استئصالها من أفريقيا. والحقيقة الأخيرة التي لا ننساها هي أن عددا محدودا من الحميات النزفية ليس له لقاح أو علاج معروف، وأن أكثرها قاتل. وفي الهامش كتب الدكتور أحمد خالد توفيق أن كل المعلومات التي ذكرت ها هنا حقيقية. وفي وحدة سفاري كان لقاؤنا الأول مع الحميات النزفية. كانت سيارة الإسعاف تطلق سيرينتها المولولة النائحة، وهي تشق طريقها وقت الغروب عبر أحد الطرق القليلة الممهدة التي تقود إلى بناية سفاري. وكنت أنا مكلفا باستقبال الطوارئ في هذه الليلة السوداء، وقد اعتاد قلبي أن يسقط في قدمي كلما سمع صوت هذه السرينة، ثم صوت النقالة يتم فردها على الأرض كليك كلاك، ثم صوت العجلات على الأسفلت. بعدها لابد أن أرى مشهدا شنيعا ويكون علي أن أواجهه وحدي، فلا أصرخ ولا أفر. ترى ما هي المفاجأة التي يحملها لنا صندوق المفاجآت ذو العجلات هذه الليلة؟ كان هناك رجل أسود عاري الجذع يرقد على النقالة، وجواره امرأة تولول وتخمش خديها، وطلبت منهم أن يضعوها على سرير الفحص في غرفة الطوارئ، ورحت أتأمل جسده. كان في 50 من عمره، بدينا مترهلا، فقيرا كالهنود، لكنه غير مجروح، وهذا يريحني، فأنا رجل مسالم لا يحب رؤية هذه الإهانات التي تلحق بالجسد البشري الذي كرمه الله، لكنه كان ينزف. كل فتحات جسده تنزف ببطء لكن بثقة. ناديت الممرض المحلي بودروجا وهو لا يعمل أي شيء على الإطلاق سوى أن يترجم اللهجات المحلية لي. قلت: اسأله عما يشعر به. هز رأسه في ذكاء ثم أطلق سيلا من الكلمات بلغة البانتويد، وهي لغة تجمع بين لغة البانتو واللهجة السودانية، على رأس الرجل. فقال الرجل بصوت مبحوح كلمة ما ثم صمت. قال بودروجا في انتصار: يقول أنه مريض. قلت: هذا واضح يا أحمق، ولا يحتاج إلى خبير حاسبات آلية، أريد معرفة أعراضه. عاد يطلق سيل كلماته ثم قال لي: كل عظامه تؤلمه، حلقه جاف يبول ويتبرز دما. طلبت من الممرضة الفلبينية ساروار أن تحقنه بالدكستروز وأن تأخذ عينة من دمه لنبحث عن فصيلة متوافقة. كان في صدمة نهائية، ورجحت أنه لن يعيش طويلا، لكني رحت أحاول إنعاشه وذهني يرتب الاحتمالات. حمى وألم عظام ونزف، أتراه التيفوس أم هو مرض فيل الناتج عن المشي في مياه ماتت الفئران بها؟ أم هو تجلط وعائي منتشر لسبب لا يعلمه إلا الله؟ أم ما هو سم؟ إن تلك السموم الإفريقية التي يركبها السحرة تفعل أي شيء في أي مكان وفي أي وقت. الحق أنني عاجز عن اتخاذ قرار، خاصة وأن حاجز اللغة والثقافة يقف حائلا بيني وبين معرفة أي شيء عما يحدث. نزف وحمى وألم عظام، ثلاثية تذكرني بحمى الدنج النزفية، لكن لا دنج في إفريقيا كما أنه لا حمى صفراء في آسيا. هذه قاعدة يصعب خرقها. كان علي اتخاذ قرار. القرار هو نقل المريض إلى معزل الحميات حتى يتبين الأمر، واستدعاء البروفيسور الخبيث آرثر شيلبي كي يبدي رأيه في كل هذا. من المفيد دائما حين تكون في بلد غريب أن تلقي بالمسؤولية عن كاهلك في أسرع وقت لتقع على كاهل من هو أكبر سنا أو علما. جاء الرجل بعد ربع ساعة، فهو يقيم قرب الوحدة في فيلا فاخرة مكيفة ولديه سيارة من أحدث طراز. كان يدخن سيجارا كعادته، وقد تهدلت خصلات الشعر الأشيب على جبينه، وقد ارتدى قميصا حريريا فتح صدره ليبرز مزيدا من الشعر الأشيب، وابتسم بثقة وهو يفحص المريض. انهال على رأسي بسيل من الأسئلة عن النتائج المعملية، سرعة التجلط، سرعة النزف، لخ، وكانت بعضها متوفرة وبعضها لم يصر متاحا بعد. وكنا قد بدأنا عملية نقل الدم للمريض، لكنه كان يفقده بسرعة غير عادية من فمه وأنفه، حتى إن الممرضة أصابها الهلع. وسألني البروفيسور: هل المريض يتكلم؟ قلت: كان له لسان منذ نصف ساعة، لكنه ينزلق سريعا إلى الهوية المظلمة. قال: ألم يقل شيئا عن لدغ أفاع؟ تبا نك العبقري، لم يخطر لي هذا ولن يخطر ولو بعد 100 عام، كيف لم أفكر في هذا؟ الأفاع الإفريقية قد تسبب تجلطا وعائيا منتشرا بسمها، وعندما يتخثر الدم في كل الأوعية الدموية الصغيرة ويستهلك الجسم البشري كل عامل التجلط في تجلط لا داعي له، ومن ثم يبدأ الدم ينزف من كل موضع في الجسد دون سبب. هذه هي العبقرية، أن ترى الجانب الآخر من القمر بينما الكل ينظرون إلى جانبه المضيء الواضح. وقد رأى شيلبي ذلك الجانب الآخر. قلت بانبهار: نعم، لم يقل شيئا عن أفاع، تكلم عن حمى وألم عظام فحسب. كانت عينه الخبيرة تتفحص جسد المريض، ثم توقفت عند بقعة حمراء ملتهبة في صدره وقد اسود الجلد فوقها. قال لي في برود والسيجار لا يفارق شفتيه: أحقا لم تلحظ هذه؟ احمرت أذناي، لابد أنهم حمرتا، وأنا أقول إنه خراج عادي. أشار إلى نقطتين واضحتين متلاصقتين وقال: ها هي ذي أثار نابي الأفعى. قلت وأنا أشعر بتضاؤل غير مسبوق: لكنه لم يذكرها بحرف، إن من تلدغ أفعى لا يخفي الخبر في حياء عمن يحيطون به أو يتركهم يخمنون. قال: الطبيب الجيد هو ملاحظ جيد. ونفث الدخان في وجهي. إن البانتو لا يحبون الكلام عن الأفاعي لأنهم يتطيرون منها. كدت أنحني إجلالا له، فهو بحق أستاذ في علم المناطق الحارة، يعرف الأمراض وعرف المرضى، ولديه جواب جاهز في كل ثانية. وهكذا تغيرت سياستنا في إنقاذ الرجل إلى اتجاه آخر. أحضرت الممرضة 10 أمبولات من المصل المضاد لسم الثعابين، وذوبتها في زجاجة ديكستروز وشرعة تنقط المحلول في عروق الرجل. واستدار البروفيسور ليرحل موزعا ابتسامته من حوله كما يوزع بابا الفاتيكان بركاته. هل من شيء آخر تريدونه؟ قلت وأنا أتبع في احترام بالغ: لا، ونحن نأسف لإزعاجك، لقد بدا لي الأمر غامضا. وهنا سمعت الممرضة تصرخ: دكتور علاء، ثمة شيء ما خطأ. استدرت لأرى ما تعنيه، فصاحت في هستيريا: لقد مات. تركت الأستاذ الأمريكي وهرعت نحو فراش الرجل أتحسس نبضه، أقيس له الضغط. لا شيء. رحت أجرب عليه كل وسائل إعادة الحياة التي سمعنا ولم نسمع عنها، ووجهت بعض لكمات قوية لصدره دون جدوى. رفعت عيني نحو البروفيسور طالب العون، لكنه كان واقفا ويداه في خاصرته يرمق المشهد في برود، وقد رسم تعبيرا صناعيا من الأسى على سحنتي، وسمعته يقول: متأخر جدا، لقد جاءنا متأخر جدا. تعدو روم. الصدمة الكهربية تمر في جسد المريض فانتفض، ولكن دون نتيجة ملحوظة. تعدو روم. لقد فقدناها دكتور، قالت الممرضة في يأس، وشعرت أنا بصدقها. تبا، لشد ما أكره هذا المشهد اللعين، لكنه يحدث دائما ولا مفر منه. في النهاية نهضت لاهثا منهكا ومشيت في تؤدة نحو الأستاذ. رمقني في شفقة مصطنعة وقال: أنت محارب عنيد، لكنك لا تقبل الهزيمة. لم أرد لأنني كنت مغتاظا كذابي كلما رأيت الموت. تقول الأسطورة المجرية أن الموت تبنى طفلا وعلمه حتى صار طبيبا نابها، ثم قال له أن سر المهنة يكمن في موضع الموت من فراش المريض، فإذا وقف عند رأسه فالمريض ميت لا محالة، ولا داعي لإضاعة الوقت معه، ولن يرى هذا المشهد أحد سوى الطبيب. وجاء يوم مرضت فيه ابنة الملك، فاستدعوا طبيبنا لعلاجها، فما أن دخل غرفتها حتى وجد الموت يتجه ليقف عند رأس الفراش. وكانت الأميرة حسناء لم يحتمل الطبيب فكرة موتها، لهذا أمر الخدم بتدوير الفراش بسرعة لتصير رأسه عند قدميه والعكس. حاول الموت إعادة الكرة، لكن الخدم دور الفراش ثانية. وهكذا مر الليل في عملية تدوير الفراش مئات المرات لمنع الموت من الوقوف عند رأسها، وفي النهاية يأس الموت وانصرف غاضبا. لكم أتمنى لو استطعت تدوير أسرت كل المرضى في كل مكان، حتى ولو زودتها بمحرك الذي يضعونه في غرف النوم في معارض الموبيليا. قال البروفيسور شيلبي: أرجو أن ترسل جثته للتشريح، فنحن سنعرف أكثر ونزداد حكمة. ثم تأهب للانصراف، ولم ينس أن يقول: اغسل وجهك واستحم، يلا الفوضى، تبدو لي كأنما استحممت من فورك في بركة دماء. الفصل السادس: الوباء يتحرك في الظلام. كانت الفوضى في كل صوب، والدماء تغطي كل شيء. أصدر جهاز الفاكس أزيزه الموسيقي المألوف، ثم انسبت 3 لفافات ورقية من الجهاز، سرعان ما تكورت حول نفسها وسقطت على الموكيت في مكتب المدير. لابد أن هذا حدث منذ 3 أيام، وبالتأكيد حدث في ظلام الليل، لأن أحدا لم يرى هذه الأوراق وقتها، وما كان ليراها بعد ذلك. العاملة الجديدة كولا رأتها بالتأكيد، وكانت من قبيلة لا ترى هذه الأشياء كثيرا، لهذا بدت عليها الدهشة. إن أحدا لم يخبرها بكون هذا الجهاز، ولم يقل لها أحد ألا تتخلص من تلك اللفافات التي تسقط على الأرض ليلا. لابد أنها قالت شيئا ما عن الغرائب التي يراها المرء ليل نهار، ثم حملت الأوراق في المجرفة وأغلقت مكتب المدير بالمفتاح وانصرفت. كانت هذه اللفافات تحمل جميعا عبارة WHO في الركن الأيسر العلوي، وبدا هذا مضحكا بالنسبة لدبيلة عامل النظافة الذي كان يفرغ القمامة. كان يعرف بعض الإنجليزية، لهذا لم يفهم سر بدء المراسلات بلفظة هو أو من. وجد في منتصف الصفحة العلوي بخط غليظ واضح كلمة absolute priority، فلم يفهم معناها. راح يحرك شفتيه محاولا نطق الكلمة absolute priority، ثم غمغم ويفرغ سلة القمامة في الصفيحة الكبرى. ولكن ما معنى هذا بحق الأرواح؟ أولوية مطلقة. أولوية مطلقة لأنباء الوباء الذي بدأ يظهر شمال الكاميرون، أو بعبارة أدق بينها وبين تشاد. وكانت برقية منظمة الصحة العالمية والCDC تنهمر على وزارات الصحة في عدة بلدان أفريقية، لكن إهمالا بسيطا أدى إلى أن تكون وحدة سفاري آخر من يعلم. إهمال بسيط لكنه جعلنا نتصرف دون حذر. وجدنا حلولا سهلة لألغاز شديدة الغموض وقنعنا بها. إن وزارة الصحة في الكاميرون لم تخطر سفاري بشيء، وهذا ديدن السلطات الإفريقية التي تتحفظ تجاه أنباء الأوبئة، وتشعر دوما أنها محاولة أجنبية لإظهار عدم الاستقرار الداخلي. وفي سفاري لم نكن قد رأينا سوى المريض الذي كلمتكم عنه في الصفحات الماضية، لهذا لم يبدو لنا الأمر كظاهرة. كنت قد انتهيت من نبجيتي، فقررت على سبيل المرح أن أهبط إلى المشرحة لأرى ما انتهى إليه فحص مريضنا الإفريقي إياه. كنت أمقد شلبي، لكن احترامي لعلمه لا ينتهي، وقد أردت أن أرى ليطمئن قلبي لا أكثر، وازداد احتراما على احترام. إن المشرحة في وحدة سفاري جديرة بلقبها، فهي تقع في الطابق الأرضي، تقود إليها مجموعة ممرات كئيبة خافتة الإضاءة تفوح برائحة المطهرات. ولم أكن أحب أن أزور هذا المكان كثيرا، من ناحية لأنه يذكرني بفشل الطب في أداء الغرض منه، ومن ناحية أخرى لأنني كنت ألقى الأخ ديفيد جيدون وهو يهودي أكثر من الحاخامات أنفسهم، ولم يكن بيننا أي استلطاف أو قصص حب ملتهبة. ولكن والشهادة لله كان بارعا في علمي ككل من يعمل في سفاري، ومن الممكن أن أفيد منه، لهذا كنت أتعامل معه بمنطق من يتعامل مع الأفعى ليستخلص الترياق من سمها. كان جالسا هناك في صالة التشريح يدون بعض ملاحظات في بلوك نوت صغير، وكان ملتحيا وله أنف معقوف من الأنوفياها، وله عينان شديدة الزرقة يداريهما منع للحسد وراء عينات بلا إطار. وكان يرشف القهوة بيده اليسرى العارية من القفازات، بينما يده اليمنى في قفازها تخط ملاحظاتي. وعلى منضدة التشريح وجدت المريض أو ما تبقى منه، فلم تعد ثمة أحشاء داخله. كان البنكرياس في دلو على الأرض، بينما الكبد والطحال على كفة صغيرة، كأنما عملية بيع توشك أن تتم. مساء الخير يا دكتور جيدون، قلتها له في أدب، فرفع وجهه يرمقني بعينيه فوق إطار المنظار، ثم قال بصوته الجهوري مساء، وعاد يدوم ملاحظاتي غير راغب في إظهار أي مودة تجاه ذلك الذي يحاول أن يتعلم، متناسيا أنه عربي بل ومصري بل ومسلم. يا للهول، كيف أجرؤ على هذا؟ سألت محاولا ابتلاع عدائيتي، ما هو رأيك في هذه الحالة؟ رشف القهوة وعاد يدون خواطره وغمغم، لم أنتهي بعد، لقد أخذت بعض عينات الأنسجة للفحص الباثولوجي، ولسوف تكون عندي فكرة جيدة غدا. قلت هل يوحي لك بلدغ أفعى؟ من قال لك هذا الهراء؟ قالها دون أن ينظر لي، فقلت بسرعة بروفيسور شيلبي. قال هراء، لا يوجد سم أفعى بهذه القوة، قد وجدت نزفا في كل الأعضاء الداخلية وتحت الجلد، وإنني لراغب في إجراء تحليل للبحث عن الفيروسات. رباه، احتمال آخر لم يخطر لي قط. سألته في حيرة وأنا أرمق الجثة، فيروسات؟ هل تعني الفيروسات النزفية؟ قال طبعا، لقد رأيت هذا المنظر فقط في ضحايا فيروس إيبولا وفيروس الكونغو القرم، وصدقني لا يوجد شيء آخر يمكن أن يسبب بركة الدم هذه. قلت ولكن بروفيسور شيلبي استاذ طب المناطق الحائرة، ابتسم في تهكم والتمعت أسنانه البيضاء الناصعة وقال حتى هومر يحني رأسه، ألم تسمع بهذا المثل؟ إنه لا يعلم، هذا المثل هو من منعني من الموت بعد موضوع عفاف إياه. قلت له في صدق بلى سمعت. قال إن الكوليرا على سبيل المثال عسيرة التشخيص جدا على أول طبيب يراه، وكذلك الطاعون. في الغالب ستشخص الأولى كمجرد حالة إسهال، ويشخص الثاني كخراج في أعلى الفخذ. فقط حين ينتشر المرض ويتخذ صورة وباء يغدو التشخيص واضحا لكل طفل، والطبيب الذي يرى أول حالة حمى نزفية لا يميزها غالبا، سيظن أنها أي شيء سوى ما هي عليه. قلت: ولكن منظمة الصحة العالمية لم... وضع قدح القهوة على المنضدة وقال في سأم: إما أن تكون هذه هي الحالة الأولى حقا، وإما أن يكون هناك خلل في النظام الوقائي ها هنا، وهذا شيء معتاد. قلت: ولكن معنى هذا أن الخطر داهم علينا. قال: طبعا. قلت: لم نتخذ أي احتياطات في وقاية أنفسنا أو عزل المريض أو التخلص من إفرازاته أو... ونظرت إلى قدح القهوة الذي فرغ منه وأردفت: أو عزل عملية التشريح. قال: لا بد من أن يخاطر أحد. ثم أردف وتثاءب: سأنهي تقريري وأعطي ملاحظاتي، فلو كان هذا هو إيبولا أو لاسا يمكننا جميعا أن نتبادل عبارات الوداع. وعاد يكتب معلنا تجاهله التام لي، وغادرت المشرحة شاعرا بدوار تام يبلبل فكري. تمتاز وحدة سفاري بمكتبة بديعة من نوعها، تحتوي الأقدم والأحدث من المراجع الطبية والدوريات. قد قصدت إلى هناك أبحث عن مرجع مناسب يتحدث عن الحميات النزفية، ويبدو أنني قضيت ساعة وأكثر معزولا عن العالم، غارقا في عالم هذه الأوبئة المريعة. إن نزف الدم لشيء مخيف حين يكون هناك جرح، لكن الأكثر إفزاعا هو نزف الدم غير المسحوب بجرح. وتشترك الحميات النزفية جميعا في أن لها فترة حضانة متقاربة، كلها تبدأ بفترة من الأعراض غير المميزة التي يحسبها الجميع أنفلونزا عادية: حمى، صداع، ألم في العضلات، احتقان في العينين. ثم يبدأ النزف في اليوم الرابع ويكون عنيفا شرسا ويؤدي إلى وفاة المريض بسرعة غير مسبوقة. وتنتقل الحميات النزفية عن طريق الحشرات كالبعوض والبق، أو عن طريق بول القوارض والوطويط، أو عن طريق التعامل مع المرضى واستنشاق الهواء الملوث أو الغبار الملوث. وقرأت عن تجارب وولتر ريد الشجاعة مع الحمى الصفراء في أمريكا الجنوبية، ولم أصدق ما قرأت. لقد كانت الحمى الصفراء تجتاح البلاد، ولم يكن من الممكن النجاة منها. إن هي إلا أيام ويصاب المريض بالصفراء ويقيء الدم وعصارة الكبد وتتوقف كليته عن العمل ويموت حتما. ولم يكن أحد يعرف شيئا عن فيروس المرض ولا كيفية انتقاله، فقد كان الأهالي يتحدثون عن بعوضة ما. قام وولتر ريد بانتخاب مجموعتين من الجنود الأمريكان الأصحاء، وجعل المجموعة الأولى تقضي أسبوعا في كوخ نظيف صحي لكن نوافذه مفتوحة تسمح بدخول البعوض. ما المجموعة البائسة الثانية فاختار لها أن تقضي أسبوعا في ألعن مكان يمكن التفكير فيه. بنى لهم كوخا قذرا بعثر فيه ذات الغبار الذي كان في عنابر مرضى الحمى الصفراء، جعلهم ينامون على ملاءات ملوثة بقيء ودماء من ماتوا بالحمى الصفراء، حتى الستائر كانت ملوثة، وأدوات المائدة هي ذات أدوات المائدة التي كان الموتى يستعملونها وقت الاحتضار، لكنه منحهم كوخا معزولا عن البعوض. آسف للأنسات على كلامي، لكن هذا هو أرق وصف أحكي به تلك التجربة غير العادية. وبعد أسبوع فتح ريد الكوخين، فماذا وجد؟ مجموعة الكوخ النظيف والبعوض مرض ثلاثة منها بالحمى الصفراء ومات اثنان منهم. مجموعة الكوخ القذر بلا بعوض ظلت سليمة تماما. النتيجة مقنعة، البعوض ينقل الحمى الصفراء. لكن ريد لم يقتنع بهذه النتائج. من أدراه أن أفراد مجموعة الكوخ القذر بلا بعوض لم يكونوا محصنين ضد المرض بأسباب طبيعية، وهكذا جعل البعوض يلدغهم ليتأكد، وسره أن اثنين منهم قد أصابهم المرض على الفور وماتا، ولم يهدأ بالا حتى لدغ نفسه بالبعوض ليزداد يقينا، وسره أكثر أنه أصيب بالحمى الصفراء ونجا بأعجوبة. وكذا أعلن العالم أن الحمى الصفراء تنتقل بالبعوض، وإن إبادة البعوض هي الخطوة الأهم في إزالة المرض. وقد كان وانحصر الوباء من أمريكا الشمالية. شيطان العلم. شممت العطر الرقيق يفسح لنفسه مكانا في القاعة قبل مجيئه، كما يحدث في إعلان التلفزيون عن مزيل العرق الذي لن أذكر اسمه. رفعت رأسي فرأيت برناديت بمعطفها الأبيض كالثلج تقف أمام رفوف الكتب تبحث عن شيء ما، والتقت عينانا فكورت أنفها مدعبة بالطريقة التي نسميها في مصر تشنيكة، وأسلوبها الرسمي في التحية هاي هاي. والمرة الثانية شعرت بتلك الدبابيس في حلقي، يبدو أنني أصبت ببرد خفيف. رأيتها تجذب مرجعا في علم الأطفال فتفتحه وهي واقفة، وراحت تهمهم بسرعة مع سطور شأن من يريد معرفة معلومة سريعة، ثم هتفت كأنما تكلم نفسها: حقا لا دنجة في إفريقيا. قلت وأنا أشعر بأنني عليم بالموضوع: بل هناك دنج في إفريقيا، لكن حمى الدنج النزفية غير موجودة فيها. ما سر اهتمامك بهذه؟ قالت: إن تلك الطفلة الصغيرة، رباه، لماذا ينزف الأطفال بهذه الغزارة؟ ونظرت لها في حيرة وتصلبت عضلات فكي. الفصل السابع. إنه هنا. لقد تثاءب في مكان ما من أحراش أفريقيا، ثم بدأ يتحرك في بطء لكنه في ثقة، وكان يعرف ما ينبغي عمله. في الصباح قطعت علينا عملنا إشارة استدعاء عاجلة من مكتب المدير، ولم نكن نتعامل مع أجهزة في نطاق ثيابنا، بل مع صفارة ومدوية من مكبرات الصوت يعقبها صوت رخيم أنثوي يقول بالفرنسية: على الأطباء أن يتواجدوا في قاعة المحاضرات خلال 10 دقائق من الآن. وعرفت على الفور أن الاستدعاء خاص بحالات الحمى النزفية التي بلغ عددها 3 حتى الصباح. وهرعنا للطبق الثاني وهو يقع في الضلع القصير من حرف L كما سبق أن قلت لكم. وقاعة المحاضرات أو التيوتر فاخرة جدا، مبطنة بمادة عازلة للصوت وتتسع ل300 فرد، وبها مقاعد وثيرة وأجهزة ترجمة وثلاث شاشات للعرض. باختصار تذكرني بقاعات المؤتمرات التي نراها في نشرات الأخبار في الأمم المتحدة، ولم نكن نستعملها إلا وقت المصائب، فهي أكبر من أن يتم استخدامها للمحاضرات التثقيفية الأسبوعية أو مناقشة الحالات العسيرة. بدأ الأطباء يجيئون من كل صوب وحدب، محادثات بالإنجليزية والفرنسية والإيطالية واليابانية، لكن الفرنسية هي اللغة الأولى المسيطرة على المكان، ويؤسفني أنني لا أجد من أحدثه بالعربية سوى نفسي. ومن الممر هتفت برنادت في حيوية: هاي علاء، هل المقعد بجوارك محجوز؟ قلت وأنا أرفع حاجتي من عليه بتاتا، أو لنقل أنني حجزته لك. وهنا أصارح القارئ بسر صغير أعرف أنه لن يتسرب: أنا أهيم حبا ببرنادت. ولماذا لا أخبرها؟ لأني أخشى أن أفقدها، فهي تميل إلي لأنني الوحيد الذي لم يخبرها كم هي فاتنة. ربما هي وجدت في صديقا تستريح إليه، وسيزعجها حتما أن تعرف أن صداقتها شيء لا يسرني. أن المرأة الحسناء تجد عواطف الرجال الذين لا تميل إليهم شيئا لزجا مزعجا كالذباب، شيء يحيل حياتها جحيما. وأنا أحب برنادت، لهذا لن أحيل حياتها جحيما. قالت: فيما شروطك؟ قلت: أتساءل عن سبب هذا الاستدعاء. ورأينا البروفيسور بارتليه يتدحرج كرة الشحم نحو المنصة والعرق يسيل على جبيني، وكان جيدون يتبعه بمسافة معقولة. وقف يلهث بعض الوقت، ثم قرب شفتيه من الميكروفون وقال بالفرنسية: كيف حالكم هناك؟ ولم يضحك أحد، ولم يتوقف هو عند افتتاحيته المرحة. قال على الفور وهو يتأمل بعض الأوراق في يده: إننا نواجه مشكلة غير مسبوقة أيها السيدات والسادة. لقد قرأت بعض تقارير الباثولوجيا التي عدها لنا بروفيسور جيدون مع نتائج معمل الفيروسات الذي أشرف عليه، ثم طلبت من بروفيسور هانس شيفرين الذي يجري بعض الاختبارات المصلية إن وحدة سفاري تواجه أول صدام لها مع الفيروسات النزفية، وأعتقد أن تلوثا عاما قد حدث ها هنا. ثم أشار إلى المقصورة الموجودة خلفنا فساد الظلام. بعدها بدأ هدير آلة العرض السينمائي، وعلى الشاشة رأيت الجثة الأفريقية الذي مات معي منذ يوم أو أكثر. لقد تم التقاط الصور في المشرحة، وسمعت صوت جيدون الجهوري يقول بفرنسية سيئة: هذا الرجل من قبائل البانتو قد جاء مستشفانا منذ 36 ساعة، الأعراض حمى وألم عظام ونزف عام، تدهور في سرعة النزف والتجلط ونسبة الفيبرين، عدد الصفائح قليل جدا، زيادة في حجم الخلايا المحزومة، صدمة عامة. تم علاجه بشكل غير متخصص بناء على تشخيص مبدئي غير دقيق، التشخيص بعد الوفاة هو حمى فيروسية نزفية. هنا التقط بارتليه خيط الكلام ليقول: لقد تمكننا من استزراع الفيروس مبدئيا في جنين الدجاج. الدلالة الأولى تقول إنه فيروس إيبولا. لو كان هذا صحيحا فإن كل فرد هنا معرض لخطر داهم. وعلى شاشة ظهر جسم شرير باللور الشكل أقرب إلى خيط له براعم عديدة. قال بارتليه: هذه هي الصور الأولى للفيروس بالميكروسكوب الإلكتروني. إنه حتما ينتمي للفيروسات الخيوطية وله نفس الأجسام المضادة في المصل، لكننا غير واثقين بعد. ثم أشار إلى الجلوس في الظلام وتساءل: هل دكتور مايرز هنا؟ نعم. قال: نحن بحاجة إلى خبراتك في الطب الوقائي. نريد أولا معرفة مدى تلوث وحدة سفاري، ثانيا نريد البدء في دراسة وبائية المرض. نهض دكتور مايرز الألماني من مقعده وسأل الرئيس: لماذا لم تخطرنا منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة ها هنا؟ قال: لأن التنسيق معدوم وعلينا أن نتصرف وحدنا. قال: هل توجد تقارير عن حالات مماثلة؟ رد عليه: إن المشكلة أكبر مما نتصور، ويبدو أن هناك 300 حالة في شمال البلاد. تصاعدت صفارات الدهشة وتوتر الجميع. كم حالة رأتها الوحدة؟ 3 الحالات هلكت جميعا في غضون 10 ساعات من دخولها الوحدة. هتف مايرز غير مصدق: مستحيل، الإيبولا لا يتصرف بهذه الشراسة. ما رأي البروفيسور آرثر شيلبي في هذا؟ أضيئت الأنوار، فرحنا نضيق عيوننا عاجزين عن فتحها. ونظرت إلى المقعد الأمامية فرأيت شيلبي جالسا في ألاطة كعهدي به والسجار في يده. ترى أي حرج يشعر به بعد فشل تشخيصه العبقري؟ لابد أنه يقول لنفسه: حتى هومر يحني رأسه. شعرت بتشف خبيث وانتظرت سماع رده. قال بالفرنسية اللعينة التي لا يوجد خيرا منها: نعم، الإيبولا أبطأ من هذا، وكذا ماربورغو ولاسا. سأله الرئيس من فوق المنصة: يقولون أنك رأيت أحد الحالات يا بروفيسور. قال في وقار: نعم، إنه صديقنا المصري الشاب قد طلب رأيي، وكانت الحالة متدهورة جدا، لكني طلبت منه ألا يبذل مزيدا من الجهد حتى لا يتعرض للعدوى. لقد كانت الحميات النزفية في ذهني دائما. يا للصفاقة، هذا هو أسلوب جوبلز وزير دعاية هتلر الشهير: اكذب كذبة كبيرة وبلا تردد وسيصدقها الناس جميعا ولن يجرؤ أحد على الشك. من يصدقني أنا الشاب الغرير لو قلت لهم أن الأستاذ الأمريكي قد ارتكب خطأ فاحشا؟ ولو قلتها وصدقوني لقالوا لي: حتى هومر يحني رأسه. وحتى الأساتذة يخطئون أحيانا. نعم، الأساتذة كما أفهمهم يخطئون لكنهم لا يكذبون. هنا نهض مايرز وقال في حسم: سيد الرئيس، أرجو أن يسمح لي بعزل كل من تعامل مع المرضى، فهذه هي خطوتنا الأولى. ثم أشار إلى البروفيسور شيلبي باسما: وأنت ويلهم يا سيدي. ابتسم شيلبي في تواضع وقال: العلم هو العلم يا سيدي، وأنني لا أخضع له في رضا. قال الرئيس في مكبر الصوت ويتأمل الأوراق: حسن، يمكننا أن نضم إلى القائمة أسماء دكتور برناديت جونز، دكتور علاء عبد العظيم، دكتور إبراهيم ليفي، الممرضة سروار مستكا، الممرض بودراجا، وسنرى من يستجد. يا نهار أسود، عزل ومع من؟ مع إبراهيم ليفي؟ إنني بالتأكيد أفضل قضاء الوقت مع 10 وطويت مصاصة دماء وثعبان وفأرين، فهم على الأقل خصوم شرفاء. لكن قوانين سفاري صارمة كأية قوانين أخرى، علينا أن نخضع وأمرنا لله. هنا نهضت ميسيس مارغريت أرشبيلد المشرفة الإسكتلندية على التمريض وهي شمطاء صارمة كناظرات المدارس. قالت في لهجة مسرحية: سيد الرئيس، إن سروار تحتاج إلى معزل خاص بها. قالت: ما هو السبب؟ قالت: إن حالتها على غير ما يرام اليوم. ثم هتفت في لهجة منتصرة إن حرارتها مرتفعة وحلقها ملتهب وعينيها حمروان ويبدو أن أنفها ينزف أكثر من اللازم. الفصل الثامن: في المعزل. في 7 مساء توفيت الممرضة الفلبينية سروار. كان هناك كثير من النزف والهلاوس والصراخ، ولكن الأمر انتهى سريعا. طبقا للشهود يمكن القول أن المدة من بداية مرضها حتى وفاتها استغرقت 20 ساعة لا أكثر. مستحيل، فترة الحضانة لم تتجاوز يومين وفترة المرض لم تتجاوز يوما. ليس هذا إيبولا وليس أي فيروس آخر نزفي سمعنا عنه. وبدأ واضحا في الوجوه أن مجموعتنا التي انضم إليها ديفيد جيدون تضم مجموعة من الأشباح الذين انتهى أمره. بناء على تعليمات مدير الوحدة تم تعميم الأمر خطر حيوي من المستوى الرابع، والمستوى الرابع هو اسم سعيد لم يطلق إلا على أوبئة قليلة شرسة في فتكها وسرعة انتشارها. قد كان الإيبولا والماربورغ من أهم الفيروسات التي ظفر بالمستوى الرابع. وبناء على هذا الأمر تم توزيع الثياب التي تشبه ثياب رواد الفضاء على فريق العمل، وتم عمل تطهير لغرف المستشفى بالإشعة فوق البنفسجية ومحلول الجلوتاردهايد. أما نحن بذور المرض فتم نقلنا إلى المعزل، والمعزل لا يشبه غرفة الفئران في شيء، فهو مكان فاخر معد بكافة سبل الراحة، به قاعة طعام وجهاز تلفزيون متصل بالأقمار الصناعية وتكييف وكل لوازم التسلية، وبه 4 غرف مؤثثة جيدا، كل شيء متاح إلا الحرية، الحرية التي وعدونا بمنحها لنا خلال 2 أسبوع من الفحوص والبحوث المعملية. وكان تقسيم الحالات على الغرف سهلا، برنادت في حجرة وحدها طبعا، بينما يقيم البروفيسور العظيم أرثر شيلبي مع ديفيد جيدون في حجرة أخرى. إنه لقاء السحاب كما يقولون بين طب المناطق الحارة وعلم الأمراض. ثم من المفترض أن أقيم أنا مع ليفي في غرفة واحدة، لكني رفضت في شمم وأصررت على الإقامة مع الممرض بودروغا في غرفة واحدة. معاد للسامية، قالها ديفيد جيدون في شميزاز، فقلت بلا مبالاة بل معاد للإسرائيلية وهذا من حقي. وعرفت أن ليفي قد تعرض للعدوى حين فحص حالة من العيون التي تسيل دما، فقد افترض الأهالي أنها حالة من أمراض العيون، ويبدو أنه لمس المريض وشم قدرا لا بأس به من أنفاسه. إنني معرض للموت، وهذه الأشواك في حلقي قد تقول وقد لا تقول أشياء كثيرة، لكني سعيد سعيد إنني بأمر رئيس الوحدة سجين مع ألطف مخلوق في الوجود. كلا، لا أتحدث عن الممرض الكاميروني بودروجا طبعا، وإنما أتحدث عن برنادت الطبيبة الكندية الحسنان. ربما كانت ساعات قصيرة لكنها أشبه بوجبة العشاء السخية التي يقدمونها للمحكوم عليهم بالإعدام. وفي المساء زارنا المدير في سجننا، ولم أكن قد عرفت أن الأمور بهذا السوء حتى رأيته ومن معه، فهم يرتدون ثياب رواد الفضاء الواسعة الفضفاضة ويتحدثون من وراء نافذة من البلاستيك في وجوههم، وأراهن أن هذه الثياب سيتم تعقيمها بالليزر بعد ترك المكان. المستوى الرابع، رباه، ليس هذا مزاحا بالتأكيد. كيف حالكم؟ بخير، لم يمت أحد للأسف. ضحك في عصبية ثم سألنا عن أي أعراض جديدة. لم يكن هذا سوى سؤال عابر، فهم يأتون لنا كل يوم صباح ليملأوا 10 النماذج ويأخذوا عينات من بولنا ودمنا ومساحات من حلوقنا ويرغموننا على البصق في أطباق بترة. قال لنا مدير إن الأمور تزداد سوءا بالخارج، ويبدو أن معدلات الوفاة 97% وأعلى قليلا. هناك قرى بأكملها تعاني المرض، وقد اضطررنا للاستعانة بقوات الجيش لحصارها حتى لا يتركها الأهالي. سألته وما هي الأخبار في يويندي العاصمة؟ قال قلق عام، قد تحولت إلى مركز كبير لمنظمة الصحة العالمية. الحق أن الأمر أخطر بالمراحل من الإيدز، إن الإيدز مرض شرس، لكنك بشيء من الحيطة والعفة يمكن أن تضمن ألا يصيبك أبدا. يمكنك أن تقول في ثقة أنا لن أموت بفعل الإيدز، وغالبا يصح ظنك، لكن فيروسا مجهولا لا يعرف أحد كيفية انتشاره مثل هذا الذي نتكلم عنه كابوس حقيقي. هل ينتقل بالتنفس؟ هل ينتقل باللمس؟ هل أنت مصاب به؟ فلماذا لم تموت بعد؟ هل هو كامن ينتظر أم ماذا؟ قال المدير لقد وجدنا الفيروس في دم 2 منكم، لكن الأعراض لم تظهر بعد، لذا لن أزيد قلقهم قلقا. وابتسم في لطف وقال هل من شيء ترغبون فيه؟ قال بدروجة في لهفة زوجتي هل أبلغتموها أنني بخير؟ قال بلى، سنفعل يا بدروجة، وثق أنها بخير ما دامت بعيدة. وهز رأسه محيا وانصرف. وكان اليوم التالي يوم سعد في تاريخ الفيروسات، إنه يوم مولد فيروس نزفي جديد يفوق كل ما سبق. وقد اصطلح على تسميته باسم كافاموجورو نسبة إلى الاسم الذي أطلقه البانتو عليه، ومعناه كما قلنا العيون التي تنزف دما. تمكنت معامل سافاري في من فصله وتصويره وقياسه، ويبدو أن بارتليه قد صار يرى جائزة نوبل في العلوم الطبية أمام عينيه لو ظل حيا. لم أشعر بهذه الانتصارات لأنني كنت مريضا. لقد بدأ فيروس كافاموجورو يؤثر في جسدي، وحينما دخلت الحمام وشعرت بالغثيان، وحينما أفرغت ما بمعدتي في حوض غسيل الوجه، وحينما رأيت الدم الأحمر يلطخ كل شيء، عندها عرفت أنها النهاية. الفصل التاسع: مريض ومرضى. عفاف وألام صدرها، كيف لم يخطر هذا ببالي؟ العالم كله أناس يمسكون بصدورهم ويقولون، ماذا يقولون؟ دعهم يقولون. من قائل هذه العبارة؟ هل هو تشرشل؟ الملك فاروق داعب تشرشل في حفل عشاء وسرق ساعته، لكن هذا لم يقبل الدعابة. الكلبتومينيا هي داء السرقة، لكن نسرين تاب أن أتزوجها، لم تحبني قط. الحاجة كانت تبكي حين غادرت المنزل وقال أشرف أن النمور ستلتهم مؤخرتي، لكن هذا لم يحدث. لا يبدو لي أن هناك نمورا في الكاميرون، هناك غوريلا وشمبانزي وأفيال وغزال إمبالا الجميل. الزولو شرسون، لكن لا يوجد زولو في الكاميرون. أستاذ يهودي وطبيب إسرائيلي، هل هذا معزل أم هو كنيست؟ هل برنادت يهودية؟ مصيبة، لم أسألها قط ولم يخطر لي هذا ببال. إنهم يعطونني دما، يضخون لترات عديدة في عروقي، لكنهم لا يعرفون أنني انتهيت. بالتأكيد انتهيت، أرى خرطوم القسطرة الخارج من جسدي، إنه مليء بالدم. رباه إنني أنزف. كل هذه الأقنعة المحيطة بي، هل هو غزو من المريخ؟ مستوى رابع، مستوى رفيع في الثانوية العامة، مستوى الماء، مستوى زيت المحرك، مستوى الذكاء. أنا إنه في تحسن، قالها الوجه ذو القناع وهو يقيس للحرارة وضغط الدم. سمعت الممرضة ذات القناع تقول: تهنينا يا دكتور علاء، أنت من القلائل الذين فعلوها. قلت بصوت متحشرج كمحرك سيارة بعد ليلة شتاء: أنا أصبت بالفيروس؟ نعم، ونجوت منه. قلت: كنت أعرف هذا، تلك الدبابيس في حلقي. لقد ظللت محموما 4 أيام وكنت تهذي طيلة الوقت. قال الرجل ذو القناع الذي فهمت من لهجته أنه ياباني: أنا ساتو أوشيمو. دكتور ساتو، لم أتعرفك بهذا القناع المريخي. قال بصوتي يبدو أنه يبتسم: لقد نزفت لترات عديدة من الدم، ولم نكن نملك سوى حقنك بالدم وفيتامين كي والإنتروفين، ولا ندري إن كان الإنتروفين صاحب الفضل أم أنت، لكنك نجوت. قلت: الله صاحب الفضل الوحيد. سألني في فضول وهو يعد نبضي: بما تشعر؟ قلت: أشعر كذبابة انتهى من امتصاصها عنكبوت. ورحت رأسي إلى الوسادة ولم أدري كيف غبت عن الوجود. قال بروفيسور بارتليه وهو يجلس جوار فراشي القناع على وجهي وصوت الفحيح من جهاز الأكسجين يحجب ما يقول: لقد وجدنا تشابها هائلا، حوالي 95% بين الجين الخاص بفيروس إيبولا وفيروس كافاموجورو. سألته وأنا أحاول استعادة توازني: هل تعني أنهما نفس الشيء؟ قال: بل أعني أنهما كانا نفس الشيء. تعني حدوث طفرة جينية أدت لجعله أكثر شراسة؟ قال: نعم، وهي طفرة في قدرتي على العدوى وسرعة انقسامي، وطفرة كهذه لا تتم بهذه السرعة ما لم تكن بفعل فاعل. هناك تلاعب بقواعد الهندسة الوراثية الخاصة بالفيروس، وأنتج هذا سلالة عاتية الشراسة. قلت: تعني تجارب حربية لإنتاج سلاح بيولوجي؟ نعم. قلت: ومن الوغد الذي يفعل هذا؟ ابتسم وترقص الشحم في خديه وهو يقول: ما أكثر الأوغاد، لكن هناك دولتين قادرتين على شيء كهذا، فرنسا والولايات المتحدة. فلديهما المعامل التي تجعل هذه المهمة هينة. لو كانت فرنسا في الموضوع لكنت أنا موريس بارتليه في فريق العمل إن لم أكن رئيسه. قلت: إذا تبقى أمامنا الولايات المتحدة. قال: هذا هو ما نبحث عنه، إن إثباته عسير، لكن هذا سيجعلنا نعرف كل شيء عن فيروسنا هذا ومهمتك البحث سرا عن الحقيقة. قلت: ولماذا أنا بالذات؟ قال: لأنك صرت تحمل مناعة دائمة ضد الفيروس، ويمكنك البحث والتنقيب غير مسجون في بذلة فضاء كالتي نرتديها. ثم قال بلهجة خطرة: مهمتك يا علاء هي أن تذهب إلى القرية التي شهدت أول حالة من حالات الفيروس، حاول أن تفهم كيف بدأ كل شيء. شعرت بأنني في المشهد الافتتاحي لإحدى حلقات المهمة المستحيل، وتوقعت أن يقول لي: هذا القرص سيحترق ذاتيا بعد 10 ثوان، أو لو تم القبض عليك سننكر أي علاقة لنا بك، لكنه لم يقل، فقط أردف في حرج: إن 3 من زملائك في المعزل قد بدأوا يشكون من ألام الحلق منذ 3 إلى 5 ساعات، وأنت تعرف ما نريده منك. قلت: برنادت هل هي؟ نعم، وليفي وشيلبي. هنا فهمت ما يريد مني، إن دمي بصفتي شوفيت لمليء بالأجسام المضادة للفيروس، ومعنى هذا أنه هو العلاج الوحيد المعروف للمرض. سيعاملونني كالحصان الذي يستخدم في تحضير الأمصال، سيقومون بتقييدي واستنزاف دمي. قلت: لا بأس من أجل برنادت. قال: وشيلبي وليفي؟ قلت: لن أعطي قطرة دم واحدة لهذا الشيء. ابتسم في رقة وقال: حاول أن تسمو فوق الخلافات القومية من أجل الإنسانية، لقد احتل الألمان وطني وقتلوا قومي،